إن الحمد لله، نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله. سبحانك ربنا وبحمدك، توالت مننك علينا وحدانا ووفدا. الحمد لله حمدا دائما وكفى، شكرا على سيب جدواه الذي وكفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستلهم بها التوفيق والرشدا. وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، أزكى البرية سيدًا وعبدًا، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدًا لم يزل يندى، وذريته المباركين ثناءً ومجدًا، وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداءً ووجدًا، وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حقا حقا، فتقواه تعالى هي الحلة الأنقى والعصمة الأبقى، تصلح أحوالكم وترقى، وتبلغوا من الأمجاد شأوا مديدا وسبقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن تدرع بالتقوى استنار بها وبات في بهجة الأعمال جذلانا، فسر أمامك درب الخير مزدهر شجونهم امتلأت روحا وريحانا. أيها المسلمون، حينما تكثر الفتن في الأمة والمتغيرات، وتدلهم الخطوب والمحن في المجتمعات، وتخيم على سمائها الصافية سحب المخالفات، فيلتبس الحق بالباطل ويختلط الهدى بالضلال، فإن الأمة لن تجد إلا في التمسك بالكتاب والسنة المستعصم، لأن في الكتاب والسنة الفوز والنجاة من المحن والمخرج من الورطات والفتن. وإنه في هذا العصر، وبعد أن تسربت إلى صفوف الأمة ألوان من المسالك المنحرفة، وتسللت صنوف من الطرق الفاسدة، واختلط الحابل بالنابل، وتشعبت المناهج والغايات، وعمت الفتن والابتلاءات، وتفرقت الأمة شيعاً وأحزاباً، وتاهت في أيام الزمان أعواماً وأحقاباً، وثارت عليها عواصف التغيير والمستجدات، وهبت عليها أعاصير التموجات والتحولات، وتداعت عليها الأمم. فإنه لا منجى لهذه الأمة إلا بالتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. خرجه مالك في الموطأ. معاشر المسلمين، وإن الوهن الذي أصاب الأمة والضعف الذي حل عليها كالغمة، حتى انقلبت الموازين واختلفت المقاييس وانتكست الرايات واحلولكت الظلمات وعلت الفتن كأمواج البحار الهادرة، وصار أفراد الأمة كضرائر الحسناء وفشت فيهم معضلات الأدواء، فعلى صوت الغوغاء فوق الحكماء، فالوحي كاف للذي يعنى به شاف لداء جهالة الإنسان. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. إخوة الإسلام، وإن امتطاء صهوة الأهواء والافتتان بالآراء والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لهو الضلال والخسران والخزي والحرمان، حيث الفتنة المشتدة والمحن المتلاحقة الممتدة وقد قال ربنا سبحانه وهو أصدق القائلين: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الإمام الطبري رحمه الله: ومن يتعلق بأسباب الله ويتمسك بدينه وطاعته فقد وفق لطريق واضح ومحجة مستقيمة غير معوجة. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. خرجه مسلم في صحيحه: وأحييت في الإسلام علما وسنة ولم تبتدع حكما من الحكم أسحما، ففي كل يوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنة ما تهدما. يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فإذا كان أولها صلح بالكتاب والسنة فلن يصلح آخرها إلا بالكتاب والسنة. أمة الإسلام، لقد أمرنا الله تعالى بالرجوع إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم عند التنازع والاختلاف. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، أي فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أهل السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولذلك فإن الواجب على الأمة الرجوع في المشكلات لا سيما عند الأزمات إلى الراسخين في العلم الصادقين في الدين، فهم أكثر الناس فقها وعلما وأعلم الناس بالحلال والحرام ومقاصد الأحكام، الذين يعرفون المحكم من المتشابه، كما جاء عنهم في قوله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالرجوع للعلماء الراسخين في العلم لا سيما في زمن الفتن والنوازل ليس اختيارا، بل هو فرض شرعي وأمر إلهي. يقول تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن منارات ودلائل الاهتداء في الفتن البعد عن كل ما يفضي إلى الفرقة والاختلاف، ومن ذلك ما يحصل من بعض المجادلات العقيمة التي تثير الشحناء والبغضاء. فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق. فقد روى الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قوم من أصحابه وهم يتجادلون في القدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال: أبي هذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. أمة الإسلام، وإنه إزاء ما تعيشه بعض بلاد المسلمين من فتن وأحداث، فإن كل غيور مهتم بشأن أمته يلاحظ أنه حدثت فتن في تضاعيف هذه الأحداث تشعل فتيلها والأوار وتسكب الزيت على النار وتعمل على إذكاء النعرات والعصبيات التي تفاقم الأوضاع سوءا وتمكن لأعداء الأمة استغلالها لأغراض خطيرة، مما يتطلب الوعي والإدراك لما يحاك للأمة الإسلامية من مؤامرات ترمي إلى الإضرار بوحدتها والعبث بأمنها واستقرارها. وتشحن النفوس نحو الفتنة والفرقة بدعوات مضللة وشائعات مغرضة تنال من الثوابت والمسلمات، وتطال الإساءة للرموز والمحكمات أو المزايدة على الشريعة والتهجم على دور العبادة، ليتحقق للأعداء ما يريدون من إهدار للطاقات وتدمير للمقدرات، بما أفضى إلى إشغال أمتنا عن كبرى قضاياها ونكء مآسيها في ذكرى نكبتها. ولعل الغيور يتفاءلون بأخرة بالمصالحة والاتفاق بعد التجافي والافتراق أمة التوحيد والوحدة. وإن من الفتن التي ضاعفت المحن علتها ودأبت على تأجيج جذوتها فتنة إذكاء النعرات الطائفية المقيتة المحتدة والعصبية الشتيتة الممتدة التي انحرفت عن الولاء الصحيح وفرقت صف الأمة الصريح. إن ركوب موجة النعرات الجانحة المتذرعة بحجج واهية وفي هذه الآونة تحديدا لم يكن من ديدنه إلا تصدير الفتن والقلاقل والبغضاء وصناعة الزوابع والشحناء وإفساد العلاقات البريئة بين أفراد المجتمع الواحد وبين أفراد الأمة جمعاء تشتيتا للوحدة الإسلامية. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، دون عقل رادع ولا ضمير وازع. وإن من المقلق للغيورين أن تلكم النعرات الرعناء قد أمر أمرها وازداد وتوسع مدها وارتاد، ولكن دون إنصاف أو سداد، حيث تتناول الحقائق المدللة الراسخة بالمغالطات الناسخة وتتصدر الحق الصراح بالتمويه والجناح وأسانيد مبتورة الجناح. ولعمر الله إنه لا فوز للأمة وسعادة للخلق إلا بالدين الحق على هدي الوحيين الشريفين. وإن كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران، والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان. وصدق الله العظيم حيث يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من جميع الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله على نعم أثنت بها الجوارح والسرائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لهجت بها الألسن والضمائر، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أزكى الأوائل والأواخر، من اقتفى هديه حاز المآثر والمفاخر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وذريته النجوم الزواهر وصحابته البالغين أسمى البشائر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، والزموا دين الحق وما له من زكي الشعائر، تفوزوا بخير الجزاء وعظيم الذخائر، وتهدوا إلى أسنى الدلائل والبصائر. معاشر المسلمين، وفي خضم هاتيك الأمواج وزخارها الثجاج، واستشرافا لآفاق مستقبل أزهر أغر، لزم المجتمعات والأمم أن يعيد صياغة أذهان الجيل من الشباب والفتيات، وتنمية الوعي الإسلامي الصحيح لديهم في تواكب لأحداث العصر ومتطلباته وتطوراته وتحدياته، واستنهاضهم للاعتزاز بالهديين الشريفين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لوحدة الأمة وترسيخا لأخوة الإسلام. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، واتبع كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. أيها الإخوة الأحبة في الله، وإن من منارات الاهتداء عند الفتن تعظيم النصوص الشرعية ولزوم الثوابت المرعية والاعتصام بالجماعة والحذر من كل من يريد إذكاء الفتن وتفاقم الأوضاع وتأجيج الفرقة والنزاع والشقاق والصراع والتجاوز على مكتسبات الأوطان ومقدرات الشعوب والبلدان، والسعي في الأرض بالفساد وعدم الانسياق المحموم والإغراق والسعار المذموم، إزاء ما تبثه القنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية مما يبعث على التهييج والإثارة، في غياب لصوت العقل والحكمة والنظر للمصالح العليا واعتبار المآلات، وألا تنزل النصوص الشرعية في الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع والنوازل المعاصرة بعينها، كما ينبغي الإقبال على العبادة والتزام الطاعة. فقد ورد عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، والإكثار من التوبة والاستغفار والإنابة والدعاء والضراعة والدعاء والضراعة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. حفظ الله أمتنا الإسلامية من شرور الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأدام علينا نعمة الأمن والإيمان والاستقرار والرخاء، إنه ولي التوفيق والسداد والرجاء. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في صحيحه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوات الله مع تسليمه ما جرى فلك له في البحر سبح، أبدا تهدى إلى خير الورى، من له في كتب الرحمن مدح أحمد، والآل والصحب ومن لهم يقفوا على الإثر وينحو. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا